فالمهم بالفعل الرومان أول ما ابتدوا يخشوا ومعهم القبائل بقى التانية ابتدوا يخشوا فبدأوا لقوا ليه المسلمين بينسحبوا قالوا لا ده هم عايزين يدخلونا في المصيدة بتاعت الجيوش اللي جاية ديت لا ارجع ورا فبدأ الروم هم اللي ينسحبوا وبدأ المسلمين يجروا أو ينسحبوا بهدوء كده لحد ما تركوا الأرض جميعا ورجعوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ده موقف من موقف خالد. أذكر لك كم موقف تاني في فتوحات الشام. خالد بن الوليد رضي الله عنه ورضاه كان يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الرعب في قلب أي قائد من قواد الروم مجرد ما يسمع بس إن خالد بن الوليد جاي ولو من على بعد حتى شهر. خد بالك فأول ما يسمع بقدوم خالد يوم داخل الحصن وهو والجنود واقفين على نفسهم فهي دخل بلدة اسمها قنصرين. أول ما وصل لبلدة قنصرين القائد دخل جوه وراح قافل الحصون وخلاص أمن نفسه يعني. خالد بن الوليد يفكر طب أطلعه إزاي الرجل ده راح بعت له حتة ورقة صغيرة قد كده مكتوب عليها إيه من خالد بن الوليد من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنصرين أما بعد خد بالك بقى من الكلام كلمتين وبس يعني فهم زي من عبد الله خالد بن الوليد إلى قائد الروم في بلدة قنصرين أما بعد فأين تذهبون أتروح فين يا جميل فهم زي عايز أقوله كده يعني أتروح فين فوالله لو صعدتم إلى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علي يعني كده كده مش هتنفذوا إما هنطلع لكم السحب إما ربنا ينزلكم عليه زي المطر كده نخلص عليكم. فراجل أول ما وصلت الرسالة اترعب راح فاتح الحصن ومسلمه لخالد ابن الوليد. الحصن اللي بعده دخل خالد ابن الوليد فجاله قائد الروم فحب ان هو يعني يسخر من خالد ابن الوليد فقال له سمعت انه ما جاء بكم الا الجوع والعطش عرفت ان انتم ناس فقراء جدا وانتم خارجين بس بتبحثوا عن لقمه عيش فتعالى ونعطي كل واحد منكم 10 دنانير وكسوه وطعام وشراب وبعد السلامه كل 6 شهور او كل سنه تعالوا خدوا زيها. خالد رضي الله عنه ورضاه حس بان الكلام ده فيه مهانه. خالد رجل يعني عنده عزة فرح بصصه كده وقال له لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش ولكننا قوم نشرب الدماء احنا الغذاء بتاعنا اللي بنتغذى بيه هو شرب الدم وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم فجئنا لنشرب من دمائكم يعني بالبلدي كده قالوا لنا الدم بتاعكم جميل جدا حاجة يعني ضايت زي الفل يعني فهم ازاي فجئنا نشرب الدم بتاعكم. فأول رجل ما سمع الكلمة دي راح ايه راح مسلمه الحصن. في موقف ثالث وإن كنت ما أحبش أحكيه كتير وإن كان هذا الموقف ثبت عند الإمام أحمد في كتاب الفضائل بسند صحيح لكن ما أحبش أحكيه كتير ليه لأني يعني برضو عشان ممكن بعض العقول اللي واخد المسألة بالشكل العقلاني فقط ممكن ما تقبلهاش لكن هي رواية صحيحة إني قائد روم في إحدى الحصون برضو لما قابل خالد بن الوليد فقال له سمعت أنكم تتوكلون على ربكم قال له نعم قال إن كنت متوكلا على الله حقا فاشرب هذا الكوب من السم. خد بالك بقى فرق كبير مثلا بين كوباية برتقان عليها نقطة سم ولا نقطتين وفرق بين كوباية سم كامل حاجة كده يعني كلها كامل. فنظر خالد بن الوليد إلى كأس السم وقال أجل فراح واخد الكأس فحب الجنود يمنعوه يا خالد مش معقولة تموت نفسك فقال دعوني ومسك كأس السم وقال بسم الله توكلت على الله ثقة بالله ثم شرب السم يقول الراوي فوالله ما ازداد إلا الصحة والعافية. في عز الانتصارات دي كلها نرجع بقى لموضوعنا في عز الانتصارات دي كلها يجي قرار من عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد من ايه بلغة العصر يعني من ايه من بيسموها وزير الدفاع وزير الدفاع من وزير الدفاع لجند مجند. حط نفسك مكانه كده لو إنسان ما عندوش إحدى الإخلاص يعني تخيل النهاردة لو واحد لواء وجي قرار بأنه ينزل من لواء العقيد ممكن يجيله شلل الأطفال واخد بالك فتخيل بقى ده من وزير دفاع لجند مجند عسكري إيه اللي حصل من خالد. طب لو واحد مكان خالد أيوة طبعا هيقولك أمير المؤمنين بيحقد علي عشان الانتصارات والفتوحات وبعد كده التاريخ هيتكلم وهيقول خالد عمل وسوى وفتح فبيحقد علي عشان كده عايز يعزلني خلاص مفيش عزل بقى وانقلاب عسكري مش كان ممكن يعمل كده ابدا. قال يرحم الله امير المؤمنين تخيل بيدعي له بالرحمه لانه عارف ان عمر بن الخطاب رجل فاضل رجل قال عنه النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ان الله اجرى الحكمه على قلب ولسان عمر حديث عند احمد بسند صحيح